أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زامو بدا درسوا اتكن وانا للتافي من البركة متن العزية للجماعة الأزهرية، تأليف سيدي أبي الحسن الشاذلي شارح الرسالة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. أولنا الرانا تال اثنين ترى دقا وطن صفر في قرى تدبو دي دا تريه دو دا أربعين دا أكو دقا هجر المنظر الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة إزوى مدينة وان دي تيرانا تبير diga wata na takwas a wata na tara shekara ta 2022 diga aihuwar annabi Isa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah mun khatama littafin akhdari, mun kuma khatama littafin ashmawi a durus din mu da muke nan litnin daris izbu'i kullu litnin. To kuma insha Allah ga kuma izziya za mu saka ta yau insha Allah kuma bada insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mu samu mu khatama ta ita ma lafiya, kuma Allah ya nufe mu da ganewa, kuma ya nufe mu da yin aiki dan ilimi salonsa ba koyansa ba, ai bayan an koye shi kuma ya aiki da shi kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya samu yi amfani da abin da Allah ya sanar da mu. مالي يجي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله منفارك راتول البركة السنة وبنجي الرحمن ميقوم مكي وتاء دنيا يبا مسلمي يبا وكافري الرحيم ميجين كي الاهرة خاصة اكيبي سيمون مني معنا الله سبحانه وتعالى عن الدنيا رحمة السعام ما شيء لكل شخص متون ياذا مسلمين الله زي باشكم ينبا مسلمين وما الله زي باش الله يباو لبوبي يباو قواليكم يباو حيوانات يباو منيا يباو قنانا يباو مكاهو يباو كترو يباو كرمة اما الاهرة الله سبحانه وتعالى يباو حسن في مسلمي كوي بس اما كافريبا سورة حقي الاهرة da haka nan ar-rahman ga mamaki wata sanan duniya lil'am wa rahim kuma rahmat sace khassa alahira lilmu'minina faqat. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi yabo da godiya sun tabbata lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai, wa sharna shaida Allah ilaha babu sarki abun bauta da gaskiya illa Allah sai dai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika babu abokin tarayya lahu a gare shi. Alhamdulillahi mana godiya dukkan yabo da godiya sun tabbata lillahi ga Allah shine rabbil alamin ubangijin talikai. Me yake nufi da talikai? Sune makhluqat innan gaba dayan su jami alam ne, alamin innan jami alam ne. Alam kuma mungkin zaman to alam at-tayr, alam al-wahsh, alam al-hayawan, alam al-insan, alam al-jinn, alam al-malaika wa ma ila dhalik. Wannan dukkan su jam'in su alam ne, to ana dukkan su makhluqat innan rabb ubangiji subhanahu wa ta'ala shine rabbin su shine khaliqin su. وأشهد أن لا إله إلا الله إله باب سركي أبن بوتا وادغسكيا إلا الله سيدي الله وحده شيك ديك لا شريك باب وكن تريه له أغريش. وأشهد أن لا أن محمدا شوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبده باب سني ورسوله ما أيكين سني صلى الله عليه وسلم إيران عمان جالة ستبتا أغريش هكذا إيران عمان جالة ستبتا وعلى سائر الأنبياء بس سورا دكا النبوة سائر ينزوى دمانر دكا kuma yana zuwa da ma'anar saura bagi, yani sa'ir al-anbiya sauran dukkan annabawa. Bayan an zakara annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce sa'ir al-anbiya ma'ana bagin annabawa kenan. Wal mursalin da ma'aika duka, yani tsira da aminci tabbata gare su. Me yake nufi da annabawa ko me yake nufi da mursalin? Annabi shine bawan Allah daga cikin dan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhtare shi kuma ya bashi ma'ana falalassa, kuma ya bashi mu'jizat, kuma amman bai aiko shi ba, shine annabi. Wanda kuma aka bashi irin wannan kuma aka bashi aike kuma shine mursal. Annabawa dukansu a jumla su gaba daya حديثي يا زوشي كودك حديثي ينا دروني أما أنا شعر دين النبوة 124 ألف النبي الله سبحانه وتعالى يحلتها أتكن سكم الله يزعب أتكن سو 313 أو 314 أو 315 سكم الله يزعب يسو دا رسالة يباسو رسالة سكا زمان تو مرسلين أتكن كم وانا 313 الله يزعب غدانا وغدا 20 بير أكاو سسونا سو أتكن القرآن كما أتكن وانا 25 الله يزعب 5 كما دا أتكن سكم سكا زمان تو من أولي العزم نيمي للرسل سو الله سبحانه وتعالى يجرم ما يباسو درجة في يد غنتون دوكانس سونا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا إبراهيم عليه السلام لسيدنا موسى لسيدنا عيسى لسيدنا فانيني سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا اللهم صل نعم سيدنا نوح وانا سونا أولي الأزم من الرسل قداء بيروا أن الله سبحانه وتعالى إذا بيسو أكان دوكا أنبا أتكن سوكم قواه بير إن الله إذا بيديا شين أنبي محمد صلى الله عليه وسلم يباشر رسالة رسالة من تعامة لجميع البشر والجن كما حتى الملائكة الله سبحانه وتعالى سكر سؤالك الرسالة أنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما الله يفضل أشياء كنتم مرسلين لك إذا من توشين شو ما قبل مائكة كما شين خاتم إنس قبائل كما الله سبحانه وتعالى شيء إذا بقى شين الشفيع فأنا التاشين قيامة سند الله سبحانه وتعالى تارة متاني قبائل الجنة قبائل كما أزوء أي للسافي حتى حيوانات كما سند أزوء أي للسافي أن قبائل للسافي متاني ذاسو يسعيوا سجي سعيوا تادا ميزو كما أسنن ذاسو كاما نيمان توق أزاميك أزامي أسامو دي وند زي روك أمان الله يفد مدد جاكم وننس أيوا تائشم تادا ميزو كما شين ذاسو تحيوجان سيدنا نوح سيدنا آدم yace kai ni ma fa takaina nake a tai wajen sayyidina nuh takaina nake sayyidina musa sayyidina isa har yace musu ku tai wajen sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam a tai wajen sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai ce ana laha ya taho ya sajada kuma allah subhanahu wataala yace musu ka tambaye abin da kake so yace ga abin da nake so ubangiji yace musu to an maka an baka wannan dama tara mutane gaba ɗaya sai a musu lissafi kowanne ya tafi mai tafiya gidan aljanna ya tafi kowa mai tafiya gidan wuta ya tafi kaga wannan falalaje ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ya faddala akan wannan duka 124 alfi annabi kuma ya faddala shi akan wannan 315 aw 14 aw 13 mursali kuma ya faddala shi akan 5 min ulil azmi min ar-rusul wa ali kullin haka nan tsira da aminci su tabbata alawan dukkan annabawa da dukkan mursalin ala yasu suma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka su a cikin wannan ma'ana salati to me yake nufi da al inji shi mai wannan izziya kuma haka nan malamin fiqh suke cewa wal murad bil al fi maqami du'a kullu mu'minin walau asiyan in kuna tare da ni idan safha ku irinta wace za ku ganshi wannan zancen da nake faɗa a sikira ta uku bayan wannan shi'irin nan sikira uku ne kuma a sikira ta uku a ƙarƙashin sa za ku gani yace wal muradu bil al fi maqami du'a kullu mu'minin walau asiya shine ma'ana al idan aka ce al aka ce allahumma salli ala sayyidina muhammadin kuma aka ce wa alihi yani shine dukkan mummuni ko da asi ne haka nan fuqaha suke faɗa amma maulana shaykh ahmad yace wannan tafasarak wadda tafita ne a ce dai al'in annabi sallallahu alaihi wasallam inma ahlu baitin sa ake nufi faqat sune al'in annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce a wajen addu'ar Allah ya saka su a ciki babu laifi amma dai in an ce alayen annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da shi ahlu baitin sa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim wa anda in an tashi yin salati ake cewa wa alihi da sune ma'ana kenan والتابعين كما هكذا نزيرا دامن جزء تبت التابعين قتابعين سونة مبيا النبوة سونة معنا صحابة كما وما بعدهم وان دكسو كبي أقوال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين ونسو كبير كيو تتاوى زوران الساكة مكو يتجران التاشان قيام أما بعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو الحسن علي المالكي الشاذلي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية هذه مقدمة في مسائل من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لينتفع بها الولدان ونحوهم إن شاء الله تعالى، لخصتها من كتاب المسمى بعمدة السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك، وسميتها بالمقدمة العزية للجماعة الأزهرية مشتملة على 11 بابا. أما بعد يتي بايانكم وننتك أبن دمو قدمر شيني بسملة حمد الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بايانسو. فيقول العبد الفقير، العبد باو الفقير مبكى تشيزوه قال الله إلى الله زوه قال الله تعالى مدعوك كنسركي وانين يشي ونن باو أبو الحسن شيتو أنا مفضحة كان شيني ذاتو مفضمني كين ذاك يختفى كتب باو الله اسمع هنا تشي ومكو كذا كذا كذا شي ده كان سيكي يعني شيني يكي فلا ده كان سكم يتي باو الله كم يتي فقير إلى الله داواني نيفتا دا تشازي يقول العالم العلامة لا هكذا، لكن لكي شيني لكانسا تو باب تواضع زي كاما الله سبحانه وتعالى كم يتغاشي سبيلي دا تواضع إلى الله تعالى. شيوانين أبو الحسن وننسون أنت كنية الكنية كنية سا أبو الحسن يعني كتش ابن فلان أو أبو فلان وننسون أنت كنية. إذا أكتشي كم فلان السماكي فلان السمكري فلان التاجر فلان سنن تلقب لقب بيد صلة دا نسبة شيء كم كنية تنا صلة دا نسبة ابن فلان ود فلان أبو فلان ونن سنن تكنية. أما فلان السمكري فلان الحداد فلان ونن سنن تلقب. أبو الحسن علي سنن سكم علي ونن كنية تس أبو الحسن إيه كم سنن ناس أصلي كم سنن سعلي روايهني المالكي بمالكي معنى مبين مذهب امام مالك رضي الله تعالى عنه. هنا ده مخده عشان زمن موتر هنا ده عندك موتر المالكي وندي كي مذهب امام مالك كيبي. الشاذلي وندكم طريق الصا شاذليه شريك طريق السيدي أبي الحسن الشاذلي يتيكي بي لأنك أكسك أمسا أكتش أمسا الشاذلي كما كان لكي ذا أتش أمك يعني تجاني إذن كي تجاني إني أو أتش أمك قادري إذن كي قادري إني أو أتش أمك رفاعي إذن كي رفاعي إني شفت يتي اشتهر بكونية إنايك قرن دنك يسون. طيب الإمام طيب أبو الحسن الشاذلي خلاص شيء كذا. المهم الإمام أبي الحسن الشاذلي طبعا عالمين ببا كما زاهدين كما صالحين كما من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة الله يعني فدك ما في يوم من أقطاب النن طرق دك وانده قيات هذا الطريقة طريقة القادرية تسيدي عبد القادر الجيلاني الطريقة التجانية تسيدي أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه الطريقة الشاذلية الطريقة الرفاعية دك طرق إنما في يوم سو يعني من الناس من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توشيوانا ما لمن في شاذلين طريق السكينة. غفر الله له ألا يجيك أنسى ولوالديه كما يجيك أيغا إيا ينسى رنمك تشيه والديه تنادى معنا كما والديه كما تنادى معنا يعني تشيه والديه أبن داك ينفي أم وأبو يعني تشيه والديه كما دا كسر الدال تو أبن داك ينفي ديشي دا وسدى ووسد الى ما لا نهايه له هر كما دبارن ابا كما ابان سدا ابا ابان يعني دا متون دا كاكانو دا iyaye دا كاكانو sun shiga cikin walidi walidai kuma kawai iyaye bas nance allahumma alla yaghfir li walidayk bifath dal bimaana da dakkar abban alla yaghfir li walidik abun da yake nufi allah ya jika yani iyayanka kuma da iyayanka duk abun da ya gaba haye sama can sosai ومشايخه كما هكذا وبنجي يغفر على مشايخه شين ما لمنسا واخوانه دكما ان وانسا وسائر اهل السنه ثورا دكما مع التابعين سنه المحمديه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم توجن فيقول انا ذات شيء فيقول هذه مقدمه في مسائل ينا تشوا هذه ون مقدمه مغباتي في مسائل اتشكم مسالولي من العبادات نن في مسائل يي ولا في مسائل انت هنا مسائل وانت مسائل وانت مسائل وانت انت انا وذاك بس مسائلي مش ناموا على هاجر يجيبها مسائلي خطأني مطبعي هاي في مسائل مسائل إن أي على وزني شنو يعني على وزني يعني بيقول ليش نقول منتهى الجموع مش صيغة منتهى الجموع بقى زمان توه مكسور نيدا كسرة يعني خفض السبعة زمان توه كسرة زمان توه نيدا فتحة في مسائل باب داما زمان توه في مسائل في مسائل نعوانا فين أي كنت ونن فتح إتشي كسرة فتح الذات إتشي مزونين كسر الذات في مسائل شيني صح يا أخي وانا انت وانا تعاكم على منا زما صح في مسائل الناس هنا الناس يا فيه شفت في مسائل من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك أبي سامسة بن شو ما قبى مالك من أنس رحمه الله تعالى الله يجزاك أنس تعالى متوكي لينتفع بها الولدان بعدكم بيجي الدومين يا راسي أنفني ديتني دم كأي أسس كألا فونا إزيك دم عدن يا راس ساموس ودين أنفنا يا را سو أنين يا را ما قبل البلوغ تندق معنا عمرين أغاني كما حق زوا قبل البلوغ بس هنا سوا كي نبي سوا كي وايتا يعني سوا كي وايتا سوا كذي يا كيو تتاهي شو نهوكم دم كمان ننسو سوني معنا مود بمية ومن يادا ببند بيجيبا سي شيما سي شكتي إن شاء الله تعالى إن الله يانفع تعالى لخصت هاي جنا يبوتا من كتابي دغليتا فينا المصمم عندنا مو سونا بعمده السالك عمده السالك فبلتا فينا ايشي كما دغ تشكين ستا يلخص ونا معنا انتو تا هكنا كدان كدان هكنا دن يفد كتابي هكنا متوسط دن يا راسي امفاني دشي كما ده نحوي يا روا نفسي كرتو ونحوهم ان شاء الله لخصتها من كتاب المصمم بعمده السالك على مذهب الامام مالك في العبادات وغير ذلك تشكين عباده دي كما تغير عباده دي ما غير عباده دي كالمعاملات كمر من تجارة زراعة سعاية وكذا وما شابه ذلك وأن نسوني غير العبادات العبادات كأنه صلى سعظم يسوس أكاسو حجي وأن ندكت كم باب عبادات سجي أما إرنسو تجارة زراعة إرنسو حتى ميراث وأن ندب باب إنينا معاملات وسميتها بالمقدمة العزية نموت سونا وأن للتافية التوا مقدمة العزية للجماعة الأزهرية أن يتنيدوا من متن الجامع الأزهر أمصر جامع الأزهر أمصر إنه يعني جامعة أو مسلة كنا أكيشي كم إذا من تو جامعة كعبا أشي مثلا جامعة شيء سي أشي جامع الأزهر كم أشي جامع الزيتونة كم أشي جامع القروين ونسون من ينجم جامعو إي الدنيا أبا الدنيا نندو وأنا نقول أقول جامع الزيتونة وجامع القروين وجامعة وجامع الأزهر لكن سوى أن مزا أكي كرا سوى جامعة أكي جامعة سوى جامعة أكي سوى مصر تماما أمان بأن سوى زمانتو معنا مؤسسة تكرا بأن أن يسو مسلا سوى زمانتو مؤسسة تكرا تو على مستوى العالم وأن جامع نمصر أن ألف أن أسسه سنة 359 يعني قبل 1088 سنة قبل 88 سنة أكي مسا احتفال إن يتم 1000 سنة وهو أول مسجد أسس بها القاهرة قبادها أو مصر مشتملة على أحد مشتملة على 11 بابا يتشي أن اللي تتافي التائزي أن أبن تتارو بابي هو مشاريع هذا دين بيبا ينتج الباب الأول في الطهارة باب فرقه أشكن تركيزي زي باب الأول قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا الماء الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره كماء البحر والبئر والمطر إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة وهي اللون والطعم والريح بما ينفك عنه غالبا كاللبن والعسل والبول والعذرة ما له شيء قال الله تعالى ومنجي سبحانه وتعالى يفرد أشكل التامن زجة وأنزلنا من السماء ماء طهورا للي منصبكو daga samai ruwa mai tsarki mai tsarkakewa akwai bambanci tsakanin mai tsarki akwai da mai tsarkakewa a tahuran mai tsarkakewa kenan yana da tsarki kuma yana tsarkakewa shine wanda aka sako daga sama shine to sai ƙara fassara maka sai ce maka al-ma'u at-tahur kaga ruwa mai tsarkakewa din nan ma kana tahiran fi nafsihi mutahiran li ghayri wanda ya kasance shi akan sa tahir ne kuma zai tsarkakewa ne sa يعني أكو يروى شيء أكان صطاهر نيكو بعمل ذلك كي وننسب ثم أكو يروى طاهر نيكو ومطاهر نيكو بعض من تو مطاهر نيكو بعض طاهر نيكو ذي زمن تو طاهر مطاهر كما ذي زمن تو طاهر غير مطاهر لكن ما منك زمن تو مطاهر وغير طاهر طيب إنا طاهر إنا مطاهر لك زي بام الأبار نسو أما ندي أبن دي كي نفي دي طاهر إن يجي طاهر كوي هكا نمي يجي مطاهر وأبن دي كي نفي نشي كمر واندا أبو الآهر يشيك تكنس كمر مثلا عجينة تشيك تكنس تغير مثلا لون أو طعام أو ريحة كمر مدرة تشيك تكنس تغير مثلا لون أو طعام أو ريحة كمر ريحة تشيك تكنس تغير مثلا لون أو طعام أو ريحة أو ما شابه ذلك كمر ليمون صابون أو هكا دو أن ذي زمن طاهر لي أمام بمطاهر بني يعني في نفسه طاهر لأنه ممكن تستخدم في العبادات لكن ما بيقدر يستخدم في غير العادات في العبادات مثلا كوانكي ريغاكا نجسا كو كوانكي ديكنكا نجسا كو كما كيساركي رشينا الولا كو كما وانكا دو أن نمبايي دان شي ما مطاهر بني يعني سي مطاهر كوشيني مي وانا اي شفتا في لغيره مطاهرا لغيره كما البحر تمكرون كوغي كان دي تهون دغه تكن بحر انسا وطاهرنا مطاهرنا والبئر والريجه عند اكتونو شدنا طاهرنا مطاهرنا والمطر روان سما عند يسبقنا طاهرنا مطاهرنا اما شرط انسا اذا لم يتغير شيء من اوصافه الثلاثه شرط اذا انت بابا بده يغير اتكنسا اتكن الوان لون ان الناس لنا شكل الناس بداكو باب وين دي يسويا شيني وا اللون والطعم والريح يعني اللون انسا وكما طعم انسا لندني وكما ريح انسا معنا كان شنسا اذا يغير هذا عينه سنه اصل الله يمي فشي كان يا لا ليش اما غير اما باكو تشي بدا هكا تشي بما ينفق عنه غالبا لا من عينه بير جموا هذا شيء غالبا في الغالب ما يجتمع معه كما يعني قصا مما يجتمع مع الماء قصا بانواعها اكو فرق قصا اكو بقا قصا اكو جك قصا اكو اصفر قصا اكو هكا او قصا مي غشري او قصا مي كوم كده wannan duka tagayyar in su baya batawa amma abin da yake rabuwa da ruwa kamar abu ne ajnabi daga ruwa kamar wa kamar laban wal asal kamar madara da kuma zuma to sakamin mai sakamin asir saka dukan wannan guntawa wadanda yani za su shiga cikin su tsayyara shi in dai ba shi da ba su da makarta da shi kamar kasa to wannan ba suna bata mai tawani والبول والعذرة سوما وانا لك تكيم متغيرات ليه لكن وانا سوما متغيرات نجسة وانا توان ديكا وطاهريني وانا كما نجسيني البول شيني بولي والعذرة كما شيني بنغري فإن تغير شيء من أوصافه الثلاثة إذا الرواية جركتا ياري كتا ياري كتا دا واني أبو دا تكيم سيفو فنسو قد أقول إيه تغيرا بما ذكر لابن داك أنبتا لنا ونحويه دا مكا من ننسو فلا يصح الوضوء منه بيان قانتا الولدك شي ولا الغسل ولا وانكا ولا الاستنجاء ولا tsarki shine ma'ana mutun yayi bawli ko ya bangari ya wanke gon shine al istinja wal mutaghayyir bit tahir tahir amma ruwan da ya gayyara ya gallaba sifa da daya daga cikin abun da yake tahiri ne to wannan ruwan tahir ne ghayr tahur amma ba tahur bane shi akan su tahir ne dan mungkin ka istamala shi ibada mungkin ka shashi lakin ba za ka istamala ada kai wa mungkin ka shashi lakin ba za ka istamala shi ibada لكن يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات والمتغير بالنجس نجس روان دي يغيره كما دا نجس كما البول والعذرة إنه توشيء إنهن شي ما نجس خلاص لا يستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات بايك تشاهد لا عبادة ولا عادة وإذا تغير بما هو من قراري إذن كرواي غير دا أبن ديكي متبتشن سعينهن قرن زماه كالتراب تمكر قصر ديكي كونتي أكانتا والملح كو قصر ننتنا لقشري والنورة والنورة كو فرر قصاتي ودى زي فريسول كما جير أو ما تولد منه كو دا أبن دي حييفة أتكين أينه الروان روان كوي دا إيوسة بس حد واني أبوي حييفة أتكين سي غير راشي كالطهلو تمكر كينوا أو بطول المكس أو قمس كوكا كو دا إيوار زامني هي كوري شر مثلا وإنه شي واشي لا يضر بايا شوتا غير وانا تغيره دان دغ منه وفيهني ويستعمل في العادات اما ذا هيك تجا هيك العاده والعبادات كما ذا هيك تجا هيك عباده يعني باشي ده كومي wannan ko da yayi wari ko yayi kanshi ko yayi kulli ya ghayra loni haka wannan duba durrawa tunda abun yani asulin sa yani ya da sila da shi ya da alaka da shi واذا وقع في الماء القليل كانيه الوضوء للمتوضئ وانيه الغسل للمغتسل نجاسه kaga fa'il din waqa'a can idza waqa'a najasatu amma farki ya gani wannan jumla mu'tarada ne wa idza waqa'a idan ya afka ya afku ya zuba fil ma'il qalil a cikin ruwa kadan ka aniyatu wudu tamkar masakin alwala ma'unin alwala lil mutawaddiga min alwala wa aniyatu alghusl da ma'unin wanka lil muqtasil ga mai wanka najasatan ita ce ta fada cikin sa amma walam tughayyirhu bitaghayyir ruwan nan ba ya zamanto sifar saqadda Allah ya shannan tana nan fa innahu shi cewa shi wannan yasihhu at-tathhiru bihi ya inganta ai tsarki da wannan ruwa lakin amma fa yukrahu an karhanta idza wujida ghayru in akwai wanin sa makruhi karaha ba ta hana jawaz taban ba ta hana yani sihha makruhi ne amma yani in kai shi haka nan alhali akwai sahiha ce lakin ba akwai karaha amma tunda akwai to he ka bashi kai da wanin sa والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور يكره التطهير به مع وجود غيره والماء المستعمل في الوضوء والغسل روان دا اكاي كتاشي الولا هو وانكا يعني رواني كزو كذا كاي الولا كو زاكاي وانكا كا وتشد ببا كو ماقوني كو wannan kazo kai alula a ciki ruwan zai taru ko ba zai taru ba yani kai alula ka buta kana he ka zuba ka wanka ka zuba a ciki ka wanka ka zuba a ciki duk ka kare alulaka duk ruwan ka tare shi a gure ne ko kuma wanka ainihi ka shiga cikin tashi ka zuba ruwan ka zuba ko daga masura ka sake tafi haka nan ruwan ya taru a gure ne wannan irin wannan ruwa ake fada shine yanzu yake zance a kansa ma musta'mal fil wudu'i wal ghusl yace wannan ruwan tahurun ne yukrahu at-tathhiru bihi ma wujud ghayri shi tsarka ne amma an karhanta sake wani tsarkin da shi in akwai wanin sa amma wannan ame wanka na farilla ko kuma alula ta farilla dan haka yace maka wa fil musta'mal fi ghayrihi kal musta'mal fi at-tabarrud wa ghusl al-jum'ati qawlan bil karahati wa 'adamiha amma idan ruwan aka wanda aka tara din nan a tsarki ne aka yi ba tsarki na farilla ba kamar masalan wanka ne aka yi na tabarrud ko alulat tabarrud ko wankan jumu'a ko wankan idi misalan ko wankan ashura wannan aka tara shi kuma shi ma yana da karaha ko ba shi da yace kai wannan shi kaula ne gare shi wa'an suka ce karaha wa'an suka ce babu karaha shi dan me dan wancan farilla kai da shi kuma yanzu a maimaita farilla da shi akwai karaha in akwai wani wannan fa shi kuma ba farilla kai da shi ba kuma yanzu ake sa farilla da shi babu komai amma shartan me sharadin kai ya gayyara bas in ya gayyara babu kaulin wani makaraha wallahi na yi babu bas ba za a yi da shi ba wadin insha Allah akwai su ala wannan baba akwai su ala bin faddal wa cikin gurin ya gayyara bakan da kai ya fara ruwan ya yayawo a ruwan ainihin da ruwan sababin ruwan ne ya saggara eh to ai khalas wannan ai ma kana fi qararihi nan qararihi sai ba kun insha Allah na'am faddal yi ruwan kore ne wannan yin ka ka bujuje ya bace a toko ai in ka gida ga gidan zuba ina roba ai gida ka zuwa sai rawa ga to yalla kuma gidan nan bata bar wani abu ba kito lala kanshi wari haka kanshi wari dan dane haka bata bar komai ba to malu shi karawa ga shan dan alola khas eh inda ya ka bada ne ga ya ba ta ka zai ka rawa ga kai alola shi haka nan kuma karawa ga ka daure rawa ga zai yi eh awwal hajar rawa kan rubbama rawaqin zati saka masa wani abu wata madda idan ya saka masa wata madda lakin shi wannan kan da yake na'iba da komai bai da komai a shari'a tunda dai dama anan gurin ba zai gayyara baya komai baya durrawa amma kuma kai da kai baka so fata maka tubabi sai ka rarrada shi ba kuma ka zo ka wanke gurin dan ka da gayyara amma idan kuma ka zuba shi kuma bai gayyara ba ala shartin ruwa abun da ya zuba cikin nan nasa ya gayyara mai daya daga cikin sifofi guda idan ɗaya daga cikin sifofi daga guda uku bai gayyara ba ba kuma shi yabda akwai su ala wannan babin tayyib فصل كل حي فهو طاهر آدميا أو غيره وكذلك عرقه ولعابه ومخاطه ودمعه وبيضه غير المذر بالذال المعجمة وهو المتغير المنتن ولبن الآدمي في حال حياته طاهر ولبن مباح الأكل طاهر كالبقر والغنم والإبل وكذلك بوله ورجيعه ما لم يتغذ بنجس ولبن غيرها تابع للحمه فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس كالخيل والبغال والحمير وما كره أكل لحمه كالسبع فلبنه مكروه وميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب والنمل والدود طاهرة فصل كل حي فهو طاهر وأن فصل هذا باب لا بارئ تكع أبو ميري تتركاني تكع أبو هذه أنا درنا الناس طاهرني آدميا آدمني أو غيره قوة ننسني هذه أنا درنا الناس طاهرني وكذلك هكنا عرقه قمنسة دكا أبو ميري قمنسة طاهرني يعني كتير قمن جاكنا كو قمن كرنا كو قمن مستمع يستعبين عجيكي بعد ما يصلى سيدا وين كيش لا لك شي طاهرني وأن قمن الناس ولعابه دكما ياونسة شيما طاهرني ومخاطه ما جنرسة إتما طاهراج ودمعه هوا ينسى شيما طاهريني أي حيوان هوا ينسى طاهرني فكتي هوا ينسى لكن يازب أذكر ونن بعد ما أشاش أو هوا ين كرمن يازب أذكر ونن بعد ما أشاش ينجزا لا لو أن هوا الناس طاهرني وبيضه دكما قنسا قندك ميري يعني أبو ميري قند يفتو دكتشينسا طاهرني تو أمم متشيفا ينزو كذا بعدين تامو تكمل كوي يزولو دكتشين تو ونن قن بطاهر بني نجسني حتى تقوين تتيجي كما تموت أكانس أنا لك أذكى كما أخوي قوي أيها كاركشنت كما كذوك سامو تاموت تواننا قوي أيها ندود تدنينا ندود سنة جسانت خلاص قوي رشحنا يناس أسر نجسا داها كان نزيز راجي طوالي شفت أمان قوي ميري طاهرنا كون إليه amman banda koyi wanda yake almadhiri shine bana gurbi yani wanda ya tafsir insa huwa almutaghayyir almuntin wanda ya ghayyara daga halat koyi kuma yayi wari wannan shi najasa ne tamam ya inda bai wari ba ko bai ghayyara gaba daya ba baya najis ba najis bane bas in ya ghayyara gaba daya ko kuma yayi wari khalas wa labanul adami nonon bani adam yani mace hakan nan he nonon da take shayar da yaronta zai zuba cikin wani abu ko kuma ya zuba cikin jiki ba shi da najasa amma fi hali hayati halan rayuwa ma'ana ya halin ta mutune a mafhumin sa ma'ana najis ne kenan walabanu mubahil akli da nono abun da aka halalta cin naman sa dukkan abun da ya halal ne a cin naman sa tahirun shi ma wannan nonon na tsarkani kamar me kal baqar wal ghanam والابل الغنم ابن لك نبي تنكي هذا وكذا دنونا سطاهر وكذلك هكذا بوله بول تنكي اكويا ثانيا راقمي شيما طاهرين ورجعه بنقرنس اكويا تنكي ثانيا راقمي شيما بنجس بني با طاهرين اكوين شربي ما لم يتغذى بنجس ما تكربا اتشن نجسا ان اي اتشن نجسا معنا كاشنس لبولين سنجس amma nonon sa ba zaman ta najis nonon sa ba najis bane amma bangaren sa ya zama najis amma tikar yana cin najis wala banu ghayriha tabi'un lilahmi banda wannan guda hudun da aka wada nonon ayi dabba to tabi'in naman ta ne kuma haruma aklu lahmihi falabanuhu najis kal khayl wal baghal wal hamir wama kariha aklu lahmihi kas sab'i falabanuhu makruh wanda aka ce yani haram ne a ci naman sa to nonon sa haraman ne kamar me alkhayl wal bighal wal hamir yani doki da bagala da jaki wannan duka nonon so najasa ne wa ma kuriya aklu lahmihi kasab'i falabunuhu makruh da karahan ta kuma cin naman sa kamar sab' sune zakun zakoki namun jejin nan wanda ba ci makruhai falabunuhu makruh kuma nonon su makruhi hatta nonon me irin burrar gari ta makruha ce ko to nonon ta ma makruha ne وميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب ده متشع عند باي ده جني مي غدانا كمر قدا باشي ده جني اجكنسا اصلي تو با نجسا بني والنمل ده كما تروروا كياشي تشنا كما شابه والدود da kuma tsutsa ko ciri ce tahiratun duk zuwa na tsarkaka ne tsutsa ko daga cikin cikin mutum ta fito tahira ce eh dai yan abin da yake na jiki-jikin nan nata bas kawai shine ba tahir yani tayin nan ta tahira ce lakin abin da yake jiki-jikin nan nata shine ba tahir yani duk abin da bai da jini asli tahiri ina zancan غير المدير النوعين يسبب من غير المدير أشكن شرح غير المدير أشكن شرح وهذا مقرن وعندك إذا كتابي إلى النادو بس فحص تبع طيب غير المدير النام قارو قاسم كيفكم صفحة كم نهيك فدا وني وني ميرم ونن تاكن هي دو بس صفحة صفحة خمسة هيرن ذكر أتناو دك كاسة كوكو دك سما دك كاسة تأوكو nin ma daga kasan ta hukun ne kuma ni ko safa saba ne mun samu mala yace ghayr al madri yace fa law wujida fil bayd al masluq al madratu al masluq madratan tanajjasa al kull haythu lam yabqa ma'uhu ala tahuriyyati li anna al bayd rashahu yashrabu min al ma'i al mutanajjis wa la yadurru ihtilatu biyad al bayd bi sufarihi yace da mutun zai zo dafa koyaye ka dafa koyinka guda 20 ka zo ka huddo a cikin su sai ka samu daya bana gurbi ne guntun koyayen duk gaba ɗaya sun lalace 19 inna sabar galan na dan ya lawo sakaman da bazza ka je ya shiga cikin fatahallahu alaik wai ma'ana shi kai shirashah ne ma'ana yana tsotsa da zaka zuba dan gishiri a cikin ruwan ba dan sai ka same shi bai dinka dan gishirin sa yana dadin hadiya tamam akan nan da sukar zaka zuba ma zaka ji shi a cikin sama ana tunda dai shi iya iya tsotsa to wannan dayan nan zai tsotso wannan sharrin na jikin daya shikenan sai zuwa sha jikin sa kuma shikenan duka sai zaman to yana jisa gaba ne dan haka nan yana in ka same shi a cikin cikin koyayenka to koyayenka duk gaba daya sun lalace akwai su'al a wannan ba na'am aha kuma inda ne da kace kuma ga san bayan wanda kace da shi ne sai ka istighfari bagin nan ka dubo da shi ka bunde shi ka riga ka cin yayi ba shi ani yalla na ka za matacciyar kuma na in sai kamar ka za masalan ta mutu akan koyin na ai shi kuma me yaso su eh to ai tun da rashah ne wannan ita ai najasa ce wannan za ta yi bukhin nan nata bukhin nan nata kaga ai kaza aka ce yanzu kaza idan ka yanka kaza kaza kaza anwa ce akwai kaza mai cin najisa ko da ba za cin najisa mace ba za cin najisa ba tare mace mai cin najisa nan baladin baladin ne cin najisa ce ban daki ai haja ta ta tayar zakmata to wannan ta gidan an yanka ta gablin ma an fiye ta gablin ma babbaka ta sai an hudda hanjin suka ce hanjin idan ka riga ka babbaka ta hakan nan wannan bukhin nan sai ibu bukhin daga cikin wannan hanjin nata shi ma bukhari sai ba da dai tama sai halaka ta yalla a ruwa kake so ka saka ta danta ji kai ka ji dadin figa bar da kuma he ka daure wuya kuma ka daure bindin dan me kada dan bangare ne dan zubo ka dan bar a cikin wannan ruwan khalas shi dan dan jini ya dan zubo ka dan daga irin wannan jinin na wuya kuma shi ma khalas sai ruwan he zo da duk sai lawwasa ta gaba dayan da na fudda hanjin ai to khalas ala sharti bazai zaman to babu tani ayi najasa wannan hanjin ka fudda shi kuma addubrar ta ka ai ba ta bukata tani addubrar tunda an fudda hanjin dama addubrar daga hanjin za ta sarrafar khalas an fudda wannan kuma wuyan an wanke shi tamam ai to khalas wannan haka sai a saka ta a cikin ruwa babu komai idan dai daman gashin nata ne yake da najasa ba yani sai a saka ta a cikin ruwa shikenan sai a ji dadin figa haka babu komai wannan koyin a cikin yake haramta ba kuma koda a hawar kaza to yake sai shi na'am a cikin kawai yake ake barin sa kuma koda za a hawar shi kaza to yake sai shi lalla kinkisha ba ta da komai a kinkisha ba ta da komai sai a ja kinkisha shi lakin a cikin dai ba za a yi ba bas amma kinkisha ba wannan kuma ai wannan sunan sa sunan ta darura yan ajeji kake a sahara kake wa ajeji kake gurin ba kusa bane bayanin munkin yunwa ta halakar da kai hakan nan ba wannan ba ko fiye da wannan ma ya gaci ai ka zo ka samu jakin wa an su kai karan wa an su a ragon wa an su ko kuma sanewa an su ta fadi ta mutu yake nan sai ka yanka cikin da tawali ka dan shayya hakan nan ka ci dan kakka mutu wannan sunanta yani fatwa amma hukumin sa na asli ma'ana shi ta ban dukkan iya mutu ci abu bai halalta ba mutun ya taba shi wallahi ci shi amma a wannan halat ta darura ce wal darurat tubihul mahdurat akwai su'al tayyib فصل ميتة الآدمي غير الأنبياء نجسة وكذا ميتة ما له نفس سائلة كالقملة على المشهور والبرغوث والبرغوث عند ابن القصار وما أبين من الحي أو الميت مما تحله الحياة كالقرن والعظم والظفر والجلد نجس ولبن الميتة ومحرم الأكل كالخنزير والأتان وبول الجلالة ورجيعها وهي كل حيوان يستعمل النجاسة يستعمل النجاسة yace wannan fasalin da babu labarin maitatul adami wacecen dan adam bani adam ya riga mutu ghairal anbiya banda bas annabawa an fudda su to mucecen dan adam najasa ne yani mutum idan ya mutu kala ya zama najasa amma annabawa ba haka ba su ko sun mutu ba zama najasa ba wa kaza maitatu ma lahu nafsun sa'ilatu haka nan mucecen abin da yake da rai mai gudana a zancan maitatul adami dinna yace ma'ana al-mu'tamad inno ba adami ko da ya mutu ba najasa bane in wani ya samu maitatul adami ila akhirhi can a ciki sharhi yace al-mu'tamad annaha tahira walau kafiran ko da kafiri ne a halin yana da rai tahir ne kuma bayan ya mutu ma tahir ne wat-taghyid yace bil mu'min min haythu anna al-mu'min la yanjusu hayyan wala mayitan li sharaf al-iman wat-targhib fihi ma'anar wannan zancen yana yanzu da mutum zai mutu kuma muna so mu masa sallah ta janaza ya juz ne bayan mun riga mun masa wanka mun masa alola mun saka shi a cikin laffafa sai tamam mun akkada babu bangari wala babu wali a jikinsa mun naddafa su tamam 100% ya juz ne mun saka shi annan cikin masallaci mun masa sallah wala la ya juz wanda suka ce najasa ne kaga wajen su ba ya juz dan ba dama ka dauko najisa ka dan karo ta cikin masallaci wanda suka ce ba najisa bane a wajen su jayiz ne a suka shi a cikin masallaci amma musu kaga ikhtilafin anan gurin zai sa anan gurin fa'ida su za ta zahara wanda suka ce najisa ne ba dama a suka shi a masallaci dan ba dama ka saka najisa a cikin masallaci wanda suka ce ba najisa bane jayiz zai ka saka a cikin masallaci kuma sai sallah kuma fa'ida shi a cikin wadi وكذا ميتة ما له نفس سائلة هكذا مشتشان أبن ديكي دي جنيمي قدانا شي ما نجساني وانشان نفاري وانشان بابي ما لا نفس له سائلة كالذباب وانكم ميتة ما له نفس وانشان ما لا نفس له وانكم ما له نفس سائلة النفس أبن داكين في ريتانا جني تماما جني وان دا بيد جنيمي قدانا بس خلاص نفس جنيمي قدانا ان ديئة دي جني أصلي ناسا خلاص وانا أبن نجساني kamar mai qabl farwata sun ce ita ma tana da jini nata na asu ne farwata ba kowa san ta bane dan mun su maran ta ne mure kin san san farwata ba san ka san farwata eh ade galla ajab al ujab eh kula abu mama ki go bi san farwata ba na'am kasan marbot Allahu akbar ba kasan marbot ba makaranta ai war makaranta farkon da ai shekaran ne ba dan kai ta ko masjid wazi da ganda kai kai jama'a la ilaha illallah farkon nan ta takurawa al'umma annabi takurawa shi na billahi shi da mala'i ya zo mata kare wannan kaga wannan muku wannan da ta game da haragatta ko ko kana da nega ne bazare yau kai ya rabi na yau ardi kula ai sai babu wasaka yanzu mutane tsafta kullun yau wata ne ka kayyara kaga to dukkan abin da yake da jini mai gudana ka qamla tamkar qarqata alal mashhur wal burghut da margot shine ma'ana margot na kan gado wanda muke ce masa ana ce masa gazunzumi ana ce masa kudin gado kina عند ابن القصار وجمال ابن القصار يتي شي ما نجساني لانه هي رجني اصلي يعني معناه وجمال صبا رجني اصلي كان مشهوري akwai wata annata da jini asli ma'ana akwai zancewa mashhuri ba kenan ma'ana ba ta jini asli wama ubina min alhay da abinda aka tumbuko shi daga mai rai rago masalan kaje kai yanki kunnan sa da ransa ko in marenan sa da ransa yana ko saniya ko bijimi kaje kai yanki hakan nan a jikin sinki din sa a jikin cinyar sa hakan nan ka dan yanka maka miskul hakan nan nan dun ne jasa ne la yajis dan daga mai rai ka guddo shi yana abinda kai yanko daga mai rai nan da jasa ne وما أبين من الحي أما أنك أقول مالا أنت ميم ياسم مسكوت أو الميتي كو أبن داك ينكو دك ميشتشي يعني أبن داك ينكو دك ميري أبن داك ينكو دك ميشتشي لديني وكن جنس يعني كذوك سامو آتون يعني سا أو آتون بجيمي يامتو كي ينكي عدكين ميشتشي نا ونا أبن داك ينكنا دا أبن داك ينكا دك وانشم ميري ينكا ينكا عدكين سا kabar shi ya tafiya su duk ɗaya ne yani da mai rai da mushacce inda ka yanka a jikinsu haidai mushacce haidai yankakke wanda aka yanka shi ne tahir mimma tahulluhu alhaya abinda rayuwa take ratsawa yana akwai abu wanda rayuwa ba ta ratsa shi akwai abinda rayuwa take ratsawa kamar gashi in ka yanka ba komai dan rayuwa ba ta ratsa shi shafta kalqarni wal azm wannan duk rayuwa tana ratsa su والظفر فرتي لون رايوه تنا راس اسوانن كوفتو والجلد هي دي ان سما كوفتو wannan karshen اخر wanda ke gussi wannan wannan rayuwa ba ta ratsa shi wannan ba na ji sabon والجلد da fata duka wannan rayuwa tana ratsa su duk abin da rayuwa take ratsa shi to najasa ne in kai yanke shi daga mai rai ko kuma daga mucacce walabanil maitati nonon mucacce mucaccen mucacciyar dabba shi ma najasa ne wa muharramil akli da wanda aka haramta cin naman sa shi ma nonon sa najasa ne kal khinzir tamkar al khinzir alade wal atan da jaka ita ce atan jaka nonon ta najasa ne yani aka halago nonon jaka dan shiga shafe ka riga karalle haka wanke zaka yi sallah jikin ka haka wanke zaka yi sallah ya diga a cikin tuwanka ya lalace kaga najasa nan mushkila ta tare da ta'ami babba ce mushkila ta tare da ruwa mutlaq ba babba bace yani in kana da ruwan ka mutlaq sai najasa ta fada cikin sa ana baka khiyar guda uku ana baka nazara ka duba shi ruwan nan ka gani ya gayyara da ya biyu uku lon ta'am riha in bai gayyara ba yani خلاص ko da najasa ta fada cikin sa yake stamina najasa ta fada cikin sa tamam kana gani sanda ta fada bas idan dai wannan guda uku ba su gayyara ba خلاص هيك استعمل اشياء عباده وعاده ممكن كشاش ممكن كيا بنتش لكن طعامي يا اختلف من جمله الطعام برمين ان الناكو عندك اي شيء عصير او كي مسا فراوله او ليمون هكا عصر اكي با متاني بالكوبايه كاسك هنن كلاك فدو سي هنن كينك هي نقطه تاع تجني تديغاش كي هي زبوا سوسي nukta ɗaya ta jini don haka ta'ami da ruwa mutlaq sun bambanta a wajen najasa yani wancan ruwa mutlaq kuwa gare shi ta difa amma ta'ami bai da kuwa ta difa wannan ruwan tun da ya zama ruwan lemu ruwan asir ruwan farawla ruwan hura faru faru wannan duka ya zama to ba ruwa ba sunansa ta'ami ya shiga babin ta'am aƙalla nukta ba ta bada inda birmil kamil bita zai timsim ka taho za ka buɗe shi ko ko za ka rufe shi ka bas sai nukta ta jini ta nukta a cikin samir mai nan ya zubawa in ko baka zubar da shi to kai aiki da shi a lamba jambar doka ka je ka zuba ita wannan ta masallaci kuma ka amala hisabin ka da wannan zai ɗin kada ya tafe ka ne khalas ya najasa yani komin ruwan sa in dai ta'ami ne jinsin ta'am yani najasa nukta bas ta bata shi mun gane jinsin ta'am miya kef mace tana tsike gurga hakan nan he nukta jini ta fada ciki jef wannan miyar sai zubawa lalakin ma miskol din su kuma albasan ma sadafa ayyamin tsada ce kuma ga ta ne har da tumatir ma na kawo duk ga wani dan abin nan buharat duk wannan buharat din sai zubawa au kuma a bawa mai akuya jaki tinkiya dai kaza mungkin duk ka basu babu komai jakin ka dan ya ci najasa ragwanka dan ya ci najasa babu komai bas ba dan amkazin sa kai sai baka banda amkazin sa inda ya cin da ya sa to wannan da yake cin da ya sa nan ba amfani da hanjin sa ko a ba amfani da abun cikin hanjin yana mun ki a gallaba hanjin a nadafa shi ai amfani da shi dukkan iya dabba wanda ake ci idan ta cin da ya sa khalas wannan kashin nata ya lalace ba walinta ya lalace shufta wa muharram al-akl kal khinzir anan muke abunda aka haramta cin naman sa kamar khinzir wal atan wa bawlul jallala da bawlin jallala kamar kai ne ka zo kace ah maulana ina me ma'anar jallala ka tambaye mai izziya yace maka wa hiya kullu hayawanin yasta'milu an-najasa bawlul jallala wa raj'uha najis bawlin jallala da bangarin jallala najasa ne kace masa me jallala yace wa hiya kullu hayawanin yasta'milu an-najasa tinkiya rago akuya kaza wane ne duk din da yake cin najasa jallala sunansa bawalin sa najasa ne bangaren sa najasa ne خلاص والعذره من الادمي بنغرن دان ادم najasa ne غير فضلات الانبياء بند فلل النبوا su ba cewa bangaren su wala bawalin su wannan suna su tahir ne والبول نعم والبول والعذره البول شينه بولي والعذره da bangari da bangari da bawali daga dan adam najasa ne amma banda dan adam annabawa suna su ba najasa bane mun gane gomin muharram al-akl al-bawl wal-azra min muharram al-akl abunda aka haramta cin naman sa da bawlin sa da bangarin sa najasa ne wa makruhihi abunda aka karhanta cin naman sa bardu bawlin sa da bawlin sa najasa ne dan haka muke cewa abrage ne mushkila ne shi abrage ne makruhi ne ko haram ne ko me shi abrage alwatwat alkhaffash birbiru shi haramun ne makruhi ne me shi in ababin makruhi ne ba walin sa makruhi ne in babin haram ne kuma najasa ne dan haka muke cewa hisabi da shi ni ban san ma wani babin yake da shi birbirun nan dan gidan su ne zaka dan yanko aka shayyo ke munkin mu narka zai ce ba ko to kyama ce haka bas wallahi Allah ne haramta shi kyama ce sani ba wallahi eh kyama ne ba an ga mana na ka ce mana ma shaka da zai harama shi aiwa malik ya karaha shi kaji ibn al-qasi al-majri imam malik ne ko malik shi ko wani gidan mazhabin nan ne shi yace makruh ne ko shi ko mai hada yace haram tun da aka sa babin haram wa makruh an yasance shi shine ko shi ko anan me yace yace wa al-bawl wal-azratu min al-adami ghayra fadlat al-anbiya'i sune tani wal-bawl wal-azratu min muharram al-akl shine wal-bawl wal-azratu min makruhihi kasab'i abinda karhanta ma'ana bawl da azra saban garin sa najasa ne bas makruhin da haram in duk mu bawlan sa najasa ne bas mun gane kasab'i za ku ka wa dhibi da kura wannan dukan su makruhi ne to bawlin su kare a cikin wannan babin yake makruh wal haram maliki ya ce zaka yi makruhi ba an zama zai zaka ce ni da Allah ya makruhi gurin shi ne haram haram ne a wasu ba za a fi haram ne a matsayin maliki ya ce aka yi mashuri inna makruhi ne la hawla wala quwwata illa billah alayhi hal makruhi ne mai kashin sa da bawalin sa don najasa ne amma hawayen sa malu dahir ne a gumin sa fa majinar sa fa he da kun ya fata ma majina a cikin tuwan ka ke sai ka hudda majina ka je da ka tashi da tuwan ka ai miya ka jaki da irin wajen da face face da sai shubi ya jim gaba a cikin miya ka miya ta da mai dadi mala sai ka zo ka hudda wannan majina ka je da ita ka ci miya ka ba da tunda me tunda an ce da hawayen sa da mukhad in sa da lu'ab in sa to wannan ba najasa bane matakar da ransa ko amma da bayan ya mutu ne wannan majinar ta fito daga cikin sa kuma ta zuba cikin ta'amin ka to da ko nukta da yace da ta lalata maka ta amma tun da ransa ne to ba ta najasa wannan masail ne kaga suna da wahala ga na'am biri a biri shi ma cikin baban makruhi ne Allah ta tayyib wal qayhu was sadid والقيح والصديد. القيح مغنيا فرا والصديد سركامي مغنيا مي فريد جا مغنيا فرا نجسات مغنيا مي فريد جا نجسات بس. والدم المسفوح دجيني ميتيايا من الآدمي دجيكين دان آدم أو غيره كو حيوان دوك نجساني جيني دجيكين كيتيايا ونن نجساني إن أهالين صلى نيا باتا مكا صلى إن أتكا أبنتي نيا باتا مكا أبنتي أو غيره كون حيوان برضو كذلك. والقيء المتغير عن حالة الطعام. والقيء شيني أماي وند أماي معنا نوعين أكوي أماي وندي كي معنا سنة متين يتعب إنشان سنة نمبر أماي يهوتو قبل ما أبنشين يغير منن بانا جسابني منن أماي هيري تنسني أما وندي يغير عن حالة الطعام يبكي كوي واري تونن نجساني تمام. والمسكر دوكا أبو ميسا ماي ميسا سكر كالخمر تمكر جيا دوك نجساني أي أبو ميسا ماي ميسا سكر نجساني. والمني مني نجساني وهو شين إن بكسان شبه من الرجل ماء أبيض دك وجن أنا مجر وافريني فخين بكوريني بمسريني بمثلثة دعاء أنشاك إنسا فخين أي غليظ بمعنى مكوري يتدفق في خروجه بس إياه وإيكي بقى فتوهسا أما إزو إيكي أفتوهسا يعني فتوه أربولي سر هكذا فتوه ماذي سر زي فتوه هكذا لكن مني بقى فتوه إيكي هكذا ما فتوهسا يعني تدفق إيكي ده إزو إيكي فتوه. رائحته كرائحة الطلعي وارن صداك جيش كمر وارن هران دبينو بالعين أو الهاء المهملتين يعني ممكن كتير طلعي وممكن كتير طلحي بالحاء أو العين طلحي وطلعي كل فرندبينوني المهملتين دوك مراسات يعني دانك كتير طلغي ولا كتير طلخي ككمس نقطة. شيكو منينا وقريب من العجين من رائحة العجين يعني وارن سينا قصر دوارن عجينة. وإذا يبس يبس كان كرائحة البيض إذا مكو يكيك أشي ذاك جيشي واري كمر وارن أوي أوي. ومن المرأة جيكو مني نمتي ماء أصفر رواني فزعي أصفرني رقيق بيدك وريموش. والودي جيكو ودي بدال مهملة تدل مرض له. وفي الياء وجهان التجديد والتخفيف أين أنت ودي كي مخيرني ممكن أسوك شيء وديو ممكن أسوك شيء ودي ممكن أسوك شيء ودي وديو وديو ممكن أسوك شيء وديو بالتخفيف وديو بالتجديد. وهو ماء أبيض شيرواني فري سخين من كوري يخرج غالبا ما في يوا عندك زوا أقبل بول باين بولي. والمذي شيكو مذي بكسر الذال ذل إن كسر أي كلمة مذي مذي. المعجمة ميتاه ذل إن ماء أبيض شيكو رواني فري رقيق مرق كوري يخرج عند اللذة ينافتوا جندادي بالإنعاز دس أيوة الذكري تفسير إنعاز شين أي قيام الذكر عند الملاعبة يعني عند متين واسه وأكي واسار شي أو التذكار كو تناني تنانين جماعي بفتح التاء التذكار أو التفكر أي التفكر معنى التذكار يعني تناني. ورماد النجس توكر نجسة ودخانه دكما هياك النجسة نجس سما نجسة توكر نجسة كيف يعني أكوي جاي كي هكذا نياموتو كما يابوش كما كذا كذا نركا ويبوتو كما ونن توكر تاسا نجسة شاء ونن قوله كما هياكين ديتا يدركا يدركا كنا ونا هياكين كي كونا موشنا إما يدوكا كنا معنا نجساني. أما ونا قوله شارح يجي المعتمد إنه بقى نجسا بني إنا أقول إن شارح يجي إذن جم أقول إن ديتا أقول ميجي فدي إنجي ورماد النجس إلى آخر يجي ضعيف. والمعتمد أنه كل من الرماد والدخان طاهر. ليه؟ لأن النار تطهر لأن النار تطهر domin wuta tana tsarkakewa anan ne gurin da zamu kwana insha Allah akwai su'al ai mallam hakali yayi su'al ta zo haddam fadiji ba yace in kaman mata suna yankan nama a gidan aure ai ta hannu ya dan yanke ya diga cikin naman dan sai a wanke wannan naman dan yin insha Allah sai dan yin ne mallam kamar ruwa ai fadiji ne ke kuma ba mai dan sagargare shi ai ai wannan sagar din iya da ilaka da ruwa sagar iya da ilaka da ruwa dukkan abin da yake da ilaka da ruwa ma la yanfaku shine wanda yake batawa amma wanda mimma yanfaku anhu mimma la yanfaku anhu galiban wannan shine baya batawa mimma yanfaku anhu shine yake batawa yani wannan iya da ilaka da ruwa aslan sagar yana da ilaka da ruwa suna da ilaka tunda ya da ilaka baya bata wancan na'am na'am lamu qurana wa qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa anta lam bihi minna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma waffiqna lima fihi ridaka allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu nas'aluka alhuda wat taqwa wal afafa wal ghina wal khitam nas'aluka alafwa wal afiya wal mu'afaa ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله الله